قال أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر، ثم العلم الأوسط والأسفل عندهم على ما ذكرنا من أهل الأديان عن أهل الأديان، إلا أن العلم الأوسط ينقسم عندهم على أربع أقسام. هي كانت عندهم رؤوس العلوم، وهي علم الحساب والتنجيم، تنجيم حرم، والطب وعلم الموسيقى، والموسيقى ضياع ولا يجوز سماعها، ومعناه تأليف اللحون وتعديل الأصوات ورن الأنكار وأحكام صنوف الملاهي، يعني معاصي، علوم معاصي هذه. أما علم الموسيقى واللهو فمطرح ومنبوذ عند جميع أهل الأديان على شرائط العلم والإيمان، منبوذ أنه ليس من حيث علم دين. وأما علم الحساب فالصحيح عندهم منه معرفة العدد والضرب والقسمة والتسمية وإخراج الجذور، ومعرفة جمل الأعداد معنى الخط والدائرة والنقطة وإخراج الأشكال بعضها من بعض، وهو علم لا يستغنى عنه لفرائض المواريث والوصايا وموت بعد موت وأوقات الصلوات والحج وأحوال الزكوات وما يتصرف فيه من البياعات من التجارة، وعدد السنين والدهور ومرور الأعوام والشهور وساعات الليل والنهار، ومنازل القمر ومطالع الكواكب التي قدرها الله تعالى الأنوار سقوطها ومسيرها، الدراري ومطالع البروج وسني الشمس والقمر، لتعلموا عدد السنين والحساب، مشروع الحساب بهذا المعنى. ثم الإغراق في علم الحساب ربما عال بصاحبه إلى علم القضاء بالتنجيم، وهو علم مذموم لا يتناوله ولا يقطع أيامه فيه إلا الخراصون الذين هم في غمرة ساهون، أن اقتبس شعبة من النجوم، اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد، فهو المنجم ساحر. ومن أهل العلم من ينكر شيئا مما وصفنا أنه لا يعلم أحد بالنجامة شيئا من الغيب، ولا علمه أحد قط علما صحيحا إلا أن يكون نبيا خصه الله بما لا يجوز إدراكه، قالوا ولا يدعي معرفة الغيب بها اليوم على القطع إلا كل جاهل منقوص مغتر متخرس، إذ فيه إقدارهم أنه لا يمكن تحديثها إلا في أكثر من عمر الدنيا، ما يكذبهم في كل ما يدعون معرفتها بها. والمتخرصون بالنجامة كالمتخرصين بالعيافة والزجر وخطوط الكف، وخطوط الكف يعني ينظر في خط كفه ويجعل من ذلك نجم فيها أنه سيحصل كذا وكذا، ينظر في الكف والنظر في الكتف والنظر في الماء أيضا، بعضهم هذا من نجمين إذا تخرص وجد من ينظر في الماء، وفي مواضع قرض الفأرة، وفي الخيلان، خيلان جمع خال تكون في الجسد، والعلاج بالفكر، وملك الجملك الجان، وما شاكل ذلك مما لا تقبله العقول يقول السليمة، ولا يقوم عليه برهان ولا يصح من ذلك كله شيء، لأن ما يدركون منه يخطئون في مثله مع فساد أصله وفي إدراكهم الشيء وذهاب مثله أضعافا، ما يدلك على فساد ما زعموه، ولا صحيح على الحقيقة إلا ما جاء في أخبار الأنبياء صلوات الله عليهم. يعني تسمى علوم هذه، والفلسفة ربما سموها علوم، وعلم الكلام سموه علوم، وهكذا التنجيم وهكذا، يعني هذه لكنها علوم مهلكة.